في أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب الذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل الحلق، أي هذا باب يذكر فيه حكم الذبح، الحديث الذي فيه بيان حكم الذبح قبل الحلق قبل أن يحلق. يعني أفعال يوم النحر مرتبة بقولك راذا حط راذا حط، هذا هو الترتيب الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عن مناسككم راذا حط، الحروف هذه الأربعة رن ذبح ثم حلق ثم الطواف، هكذا هو الترتيب. لكن باب الذبح قبل الحلق راذا حط، وهذا هو السنة وهو الذي أراد بيانه هنا. وفي السنة المتصل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب هذا طائفي نزيل الكوفة من الطبقة العاشرة قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال أخبرنا منصور بن زاذان زاذان الأول زاين والثاني ذال زاذان هذا الواسطي من الطبقة السادسة عن عطاء بن أبي رباح وأبو رباح اسمه أسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج في تقديم بعضها على بعض، لا حرج. فهذا يعني بذلك أورد فيه ثلاثة أحاديث، حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، وجود استدلال بما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على العكس، أن الحكم على العكس. هو الباب يقول الذبح باب الذبح قبل الحلق قبل الذبح باب الذبح قبل الحلق، والسؤال حلقت عمن حلق قبل أن يذبح هو عكس ترجمة. فماذا الاستدلال؟ ما وجه استدلاله على الترجمة؟ والاستدلال في معنى ذلك أن السائل إنما سأل لكونه عالما أن الذبح قبل الحلق، فسأل عمن قدم وترك ذلك الترتيب. فإذا استفاد منه عن ترجمة الدليل للترجمة على الاستدلال على الترجمة واضح بهذا المعنى، وهو أن السائل فهم أن الذبح قبل الحلق. قال لا حرج لا إثم على ذلك، لا إثم على ذلك، وبهذا أخذ جمهور العلماء أنه لا شيء عليه إذا كان ناسيا، وإذا كان متعمدا اختلفوا به. والذين قالوا إنه لا شيء عليه قالوا مثلا في مذهب الحنفية يرون الفدية عليه مع أنه لا بأس به، ولكن ظاهر الحديث ما في، لأن الحديث في جميع طرقه ما ذكر هناك فدية فدل على أنه يجوز ذلك. لكن لما كان السؤال خرج مخرجا معينا وهو السؤال عمن نسي، فاقتصر بعض أهل العلم على ذلك أن الترتيب ليس يلزم لمن نسي نسيته يعني، أو وبعضهم قال لم أعلم يعني فذبحت قبل أن أحرق إلى آخر ما قالوا. فإذن الجهل والنسيان هذا هو محل الجواب، لكن الآخرون يقولون هذا السؤال خرج مخرج الجواب خرج مخرج السؤال، وليس واجبا أن يكون النسيان حتى العمد يعمل بالزيادة. قال ماذا بالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن يونس هو منصوب إلى جدي أحمد بن عبد الله ابن يونس التميمي للمعي الكوفي أبو عبد الله من كبار الطبقة العاشرة. قال أخبرنا أبو بكر معياش هذا هو أحد راوي عاصم. فأما وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أضاعوا فقد جأس فقد ضاعت أذاعوا فقد ضاع شلا وقرنفلا. فأما أبو بكر فعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. هذا هو أبو بكر معياش شعبة صاحب رزق الأماني الشاطبي نظمه باسمه شعبة، لكن هو مشهور بهذا. كتب الأحاديث ما يأتي إلا أبو بكر معياش، ويقال أن في اختلاف نحو عشرة أقوال، لكن مشهور أن اسمه كنيته. وقال إنه سألت ابنته وقال إني ولدت بعد أن أخذ الناس الأسماء فلم يجد إلا كنية، وكان مداعب. فالحاصل أبو بكر معياش هو الذي يذكر في كتب الجرى أيضا. عن عبد العزيز بن رفيع قال عن عطاء بن أبي رباح بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، أي طفت بالبيت قبل أن أرمي، قال لحرق، قال حلقت قبل أن أذبح، قال لحرق، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لحرق. هذا يعني على الإطلاق، ومن هنا أطلقه بعض أهل العلم على أنه النسيان ليس شرطا. قال وقال عبد الرحيم بن سليمان قال الرازي عن ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان، عن ابن خثيم ماذا قال؟ أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عبد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه أي أظن شك فيه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعيد وعباد بن منصور وعن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه هذه التعالي كلها يبين فيها البخاري رحمه الله تعالى أن الحديث هذا مما اختلف في الرواة، فبعضهم جعله هم الأكثرية جعلوا المسند بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبعضهم جعله من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لكن الذي يبدو البخاري أنه رجح كونه مسند بن عباس. ولذلك هذا بيان أوجه الاختلاف وليس طعنا في الحديث، فإنه رجح كونه لأنه ذكر أحد الأكثرية لأنهم ابن عباس رضي الله عنهما. وبسهل المتطبع على حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي هذا أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الطبقة الخامسة عن عكرمة مولى بن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت بعدما أمسيت أي دخلت في المساء، وهذا في دليل على أن الليل وقت للرمي. فقال لا حرج أي لا بأس عليك، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج، وهذا في دليل على أن الليل وقت للرمي. والشرع صرح بهذا أو الأحاديث صرحت بهذا الأحاديث الصحيح أن الليل وقت للرمي. ومن هنا قال أهل العلم إن الرمي يبدأ من زوال الشمس، أما في بالنسبة للأول من طلوع الشمس أو من نصف الليل أو من طلوع الفجر على خلاف ذلك، ويمتد إلى الفجر الثاني. فكل من رمى بين ذلك فهو في سعة، فكل من رمى. ولذلك نوصي أو ننصح الحجاج والمعتمرين الذين مثلا يتجمعون في ذلك ويتحينوا دائما أن يرموا عند الزوال، هذا غلط. فذلك لأن هذه الزحمة وأذية المسلمين وإذاء نفسه في مثل هذا ما بين وفي الأيام سائر الأيام ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وكل هذا وقت للرمي. فينبغي للإنسان خاصة معه نساء ومعه مثلا عجزة وهو أيضا يخشى على نفسه يتحيم بذلك بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فيكون الذي يليه قضاء لا أداء، وفي القضاء منهم من أوجب عليه فدية ومنهم من أوجب ومن إلى آخره. على كل حال باختياره لا يخرجه من الإيه من الفجر. ومن ما جاء من تفسير الشرع في هذه المسألة أن الليالي العربية تابعة، أن أيام العربية تابعة لليالها، طول السنة الليل واليوم الذي بعده تابع له. الآن مثلا نحن في السبت، هذه الليلة تعتبر سبتا لأن الليلها، بخلاف هذه الأيام بداية من ليلة عرفة، من ليلة النحر، فليلة عرفة هي التاسعة، لكن في الحكم العاشرة تعتبر من ليلة عرفة. فمن وقف من بعد من يوم عرفة على خلاف الجمهور يرون من بعد الزوال إلى طلوع الفجر يوم النحر فقد أدى الواجب عليه. إذن هذا الساعة في ساعة. وكذلك الرمي وأيام الرمي تعتبر الليالي تابعة لما قبلها خلاف السنين، خلاف الشهور، بقية الشهور. وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على الحجاج. لماذا؟ لأنه إذا فات، إذا دخل الليل وانقطع وقت الرمي يتضرر بذلك، إما بإجابة فية عالي وإما كذا وإما كذا. يعني فلهذا يعني ننصح أنه ينبغي الإنسان أن يفكر في مسألة ويتحين من ليل أو نهار ويرمي بسهولة ولا يؤذي المسلمين ولا يؤذي نفسه أيضا. قال أبو سالم الطزي قال حدثنا محمد حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، قيل له عبدان هذا لقب لأن في اسمه وكنيته عبد، عبد اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. قال أخبرني أبي عبد الله عثمان بن جبلة، قال عبد الله بن عثمان بن جبلة وأبوه عثمان بن جبلة، عن شعبة الإمام المعروف، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي الشهير رضي الله عنه، أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من اليمن وهو بالبطحاء، أي وهو منيخ ببطحاء مكة، قابلته هناك فقال أحججت، معناه أهرمت أو أهللت بالحج، لأن حججت معناه سؤال عن حج مضى، حج هذا أحججت هذا سؤال ماضي وليس مراد، إنما مراد هل تلبست بالحج أو أهللت بالحج، أنت الآن محرم. فقال ماذا؟ قال قلت نعم، قال بما أهللت، قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإهلال كإهلال علي تماما. علي لما جاء قال له بما أهللته، قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره عليه. فقال إذن يعني الـ الـ الـ الـ الـ هذا أقره عليه وأمره ألا يتحلل عليه. وأبو موسى قال له أحججت؟ قال نعم، قال بما أهللت كإهلالك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهديت؟ قال لا. قال إذن يعني انتهي بأفعال العمرة، أمره أن يتحلل بأفعال العمرة لأنه لم يسك الهدي. وأما علي فكان ساق الهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكمل المئة فأشركه في الهدي فصار ممن أهدى، ومن أهدى لا يتحلل إلا ببلوغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي، ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله في مئة معناه أنه لا يتحلل بعمل العمرة. القارن لا يتحلل بعمل القبول، والذي ساق عموما ساق الهدي لا يتحلل إلا ببلوغ الهدي محله. وأما أبو موسى فليس من هؤلاء لأنه ليس له هدي، فلذلك أمره قال له ماذا؟ بما أهللت؟ قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه. وفيه أيضا يعني التعليق، تعليق الإهلال بإهلال غيره، يقول كإهلال زيد. قال أحسنت، إذن أقره على ما فعل، انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة يعني معنى، ثم تحلل معنا انتهى عملك. قال ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، وفلو الرأس إخراج القمل منه، وهذا يدل على أنه تحلل. وهذه المرأة الظاهر أنها إما حرمه وإما إما نسبا وإما رضاعا، وعلى كل حال ماذا فعلت؟ فلت رأسه، وهذا يدل على أنه تحلل بعمل العمرة أبو موسى الأشعري. ثم أهللت بالحج أي يوم يوم التروية الثامن، أهللت بالحج كما يفعل المتمتعون. ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس، كل من أتاني أفتي بهذا الذي اتفق لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني به، فكنت حتى خلافة عمر رضي الله عنه، يعني تغيرت لي الموازين بعد ذلك. لما جاء عمر نهى الناس عن التمتع وخاصموه وقالوا له إن هذا فعلناه وقال لا، وكذلك تبيعه على ذلك عثمان رضي الله عنه، فهما اثنان لا يريان التمتع، انما افراد او قران وما الى ذلك. لماذا؟ لان من ما يعني فكراه او اقترحه ان البيت يخلو عن المعتمرين طول السنه. لو ابحنا للناس ان يتمتعوا في سفره واحده ويجمعوا بين الحج والعمره لا يرجع احد خلال السنه الى البيت ويخلو البيت، ولا نريد ذلك. وليس ايضا للمسلمين الا يطوفوا البيت طول السنه، فقالوا اذا ماذا نمنع من التمتع؟ كل من اتى يتحلل بحجه ومره ثانيه يرجع للعمره لانه معتمر. فهذا هو رايهما. وعلى كل حال الى ذلك العصر كنت افتي. فلما كان في ذلك قالوا له التأييد عن فتواك يا ابا موسى، فان امير المؤمنين له راي يخالف رايك. فذهب اليه فقال له يا امير المؤمنين انت تنهى، قالوا سمعت انك تنهى عن كذا وكذا وقد فعلناه وقد امرني نفسي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افعله، وكنت افتي الناس بهذا حتى قالوا لي انك تمنع. فقال نعم. فقال ان اخذ بكتاب الله، فكتاب الله يقول ايش؟ واتم الحج والعمره، ما قال لك تحلل. وان ناخذ بكتاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم الا في منى. اذن الباب مقفل. لكن هذا نقول كل هذا راي لعمر رضي الله عنه، واستدلاله ايضا وان كان له وجه لكنه ليس مصيبا في كلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا علم الصحابه والزمهم ان يتحللوا بعمل العمره. كل من لم يسد الهدى اوجب عليه ان يتحلل بعمل عمره. اذا ماذا؟ التمتع مشروع خلاف ما يقوله. ولما جاء عثمان وتبع عمر في ذلك وسمع علي بذلك جاء وقال له، سأله وكلمه فقال له لا ارى ذلك. فقال لبيك اللهم حجة وعمره، على رغم ان في امير المؤمنين ما في هذا شيء فعلته، فعلناه كلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نمتثل امرك في هذا. المهم فاختلفوا في هذا، وهذا مرجعه ماذا؟ وان تنازعتم في شيء ماذا فردوه الى الله والرسول. فلذلك يعني جل الفقهاء كلهم من ائمه الاربعه وغيرهم ذهبوا على ما قاله جل الصحابه رضي الله عنهم، ولم يوافق راي عمر ولا راي عثمان رضي الله تعالى عنهما، ولهما رايهما. والمجتهد يصيب ويخطئ، وفي اصابته له اجران، وفي خطئه اعتذروا عنه وله اجر في اجتهاده. قال ماذا؟ فكنت ثم اتيت امراه من نساء بني قيس ففالت راسي ثم اهللت بالحج، فكنت افتي به الناس حتى خلافه عمر رضي الله تعالى عنه. كل من اتى بحج مبردا امره ان يتحلل كما فعلت انا. فذكرته له، فعمر رضي الله عنه لما خالفه ذكر له ذلك، فقال ان اخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام واتم الحج والعمره، ما قال يعني افسخوا. قال وان اخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، حتى بلغ الهدي محله. وهذا لا يخفى على عمر رضي الله عنه، ولعله ممن فسخ، لانه ما ذكر انه كان له هدي. ان هناك مياسر الصحابه كان لهم هدي ساقوه من ذي الحليفه وهم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر ان عمر ممن لكنه يرى ان ذلك الالزام خاص بتلك السنه، كما قال حذيفه وغيره، قالوا ايش؟ انه خاص بتلك السنه لنا، ابطالا لما عليه الجاهليه ان العمره يرون العمره في اشهر الحج من افجر الفجور. ثم جاء الاسلام واستمروا عليه ما كانوا، فجاء الشرع بهدم ذلك وأوجب وألزمهم بأن يتحللوا. ولعل عمر رضي الله عنه على ذلك مع أنه يعلم ذلك أنه حمله على تلك السنة إبطالا بمآثر الجاهلية وليس يعني بالاستمرار، لأننا إن نأخذ بكتاب الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتحلل إلا بعد بلوغ الهدي محله، ومع ذلك نحمله على تلك السنة لماذا؟ إبطالا لمآثر الجاهلية. قالوا إيه؟ إذا انسلخ صفر وبرى الدبر وعاف الأثر حلت العمرة لمن يعتمر. هكذا كان سجع، كلام سجع هذا الجاهلية يقول هذا. فظاهر أن عمر يرى ذلك مع أنه يعلم أن الصحابة رضي الله جل الصحابة فسخوا حجهم بعمل العمرة فصاروا متمتعين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب من لبد رأسه عند الإحرام حلق. هذا باب أورده لبيان استحباب أو سنية التلبيد، والتلبيد هو استعمال الصمغ وما إلى ذلك حتى يتجعل شعره ويتجمع ولا يقمل ولا يؤذيه القمل، هذا هو مهمته. وهذا يكون في من تطول فمن يطول إحرامه مثلا يجي من المدينة يجي من بلاد بعيدة، وهذا يسن له عند الإحرام أن يلبد رأسه ويلبي، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه حين أهل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن صفاة النسي أبو محمد الكلاعي دمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم، هذا فيه روايته صحابي عن صحابي، وفيه وهو مسلسل بالمدنيين حتى صيح المصنف دخل المدينة. وفي رواية الراوي عن أخته الشقيقة أنها قالت يا رسول الله، أي قالت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما شأن الناس حلوا بعمرة، أي بأداء عمل العمرة بعد أن أهلوا بالحج، ولم تحلل أنت من عمرتك، أنت أمرت الناس وأرغمتهم على فسق الحج بعمل العمرة، ولماذا أنت تركته؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. هذا هو الأخير محل المانع، وهو أن من هدي تلبيد الرأس مكمله، وفيه بيان أن التلبيد أيضا سنة. وأما الذي منعه فهو سوق الهدي من محل إحرامه، وهذا هو الذي منعه، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهذا هو الذي منعه. والشاهد للباب قوله النبي صلى الله عليه وسلم ولبدت رأسي، فالتلبيد سنة ومن سنن الحج. قال رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير عند الإحلال. مشروعية الحلق والتقصير عند الإحلال والتقصير عند الإحلال مخير، احلق وقصي، لكن الأفضل هو الحلق، يعني صلى الله عليه وسلم دعاه له 3 مرات. وأما أصل المسألة فيتعدى بأحدهما، إن شئت حلقت وإن شئت قصرت، فهذا هو المراد هنا. قال وقال ابن منير في الحاشية أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال وما يصنع عند الإحلال، وليس هو نفس التحلل، وكأنه استدل على ذلك بدعاء صلى الله عليه وسلم لفاعله، والدعاء يشعر بالثواب، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحة. على كل حال هو من شعائر أو من نقول إنه من النسك، من نسك الحج. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم نافع البراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة، قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. هذا في بيان مشروعية الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن صفات النسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين، وقول اللهم ارحم المقصرين هذا يسمى عند النحاة من عفه العطف التلقين، العطف التلقيني والاستثناء التلقيني، هذا وضعوا له في كتب الطوال كتب الحديث، يبحثون في كتب النحوي مثل مغني اللبيب وغيره يتكلمون عن العطف التلقيني، عطف كلام المتكلم على كلام غيره، كما في هذا الحديث اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين، يعني هذا معطوف عليه، والمقصرين يعني منصوب، المقصرين ما رفعه وما لماذا؟ لأنه معطوف على كلام الأول، وكما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربك لمن فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي، هذا عطف التلقين هذا. والاستثناء التلقيني كما في حديث في الحج هو قال العباس رضي الله إلا الإذخير يا رسول الله إلا الإذخير، فقال إلا الإذخير، فإلا الإذخير في كلام العباس مستثنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الاستثناء التلقيني. فلقن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني هذا، واستثناه فعلا وحيا. وكذلك أيضا من ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين، طلب أو دعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل أئمة من ذريته، فقال الله سبحانه وتعالى أبشر لكن الظالمون لا يدخلون في هذا. الحاصل هذا تلقين عن عطف التلقين والمقصرين. قال والمقال يا رسول الله، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال الله ارحم محلكين مرتين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قالوا والمقصرين في الثالثة أو في الرابعة أو في الثالثة خلاف، وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلكين مرة أو مرتين، قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. اختلف الرواة على هذا، بعضهم اقتصر والمشهور أنه في الرابعة قال ثلاث مرات ثم في الرابعة قال والمقصرين. فإذا هذا يريد بيان أن كليهما يجزئ الحاجة إن شاء حلق وإن شاء قصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين فينبغي أن يحلق، لكن استحب العلماء إذا كان متمتعا ويخشى أن لا ينبت شعره إلى يوم النحر يقصر. التقصير لمتمتع أولى من الحلق، وإن كان ينبت بسرعة ويجد في منى شيئا من بعض شعره يحلقه يحلق في عمرته ويحلق في الحج أيضا. وأما إذا حلق ولم ينبت قالوا ماذا؟ يمر الموسى على رأسه امتثالا. والأولى في مثل هذا قال العلماء أن يقصر في العمرة ثم يترك شعره وهو وافر حتى يحلقه في الحج، هذا هو. قال رحمه الله تعالى بالسيرة المتضح حدثنا عياش بن الوليد الرقام البصري في قدم الطبقة العاشرة، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، قال حدثنا عمارة بن قعقاع بن شبرمة الكوفي أيضا عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو الجليل البجلي إلى اسمه هرم وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال وللمقصرين بعد ذلك أي في الرابعة. قال يعني فهذا بدليل على أفضلية الحلق على ماذا؟ على التقصير. وبسنة المتصف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال والحلق معروف، الحلق معروف، المشكلة أن التقصير بسبب اختلاف أهل العلم فيها، يعني الظاهر الذي يعني يمشي مع ظاهر النص التقصير من كل الجوانب، من كل الجوانب يأخذ من أطرافها يعني. وأما قول من يقول مثلا من العلماء أو من المذاهب يكفي ثلاث شعرات أو ما إلى ذلك، هذه كلها تجاوزات لا نرضى بها، فينبغي للحج أن يعمم رأسه بالتقصير من كل الجوانب، فهذا هو المطلوب. والمذاهب مختلفة بهذا، منهم يتساهل في المسألة، لكن التساهل في هذا لا ينبغي، بل ينبغي ما دام منه مقصر لأنه بدل الحلق، فبدل الحلق يكون مثله، يكون يستوعب رأسه بالقصر بنفسه وبغيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد الله محمد بن أسماء قال حدثنا يكون بنفسه إذا أراد أن يتحلل بإرادة التحلل. الإنسان الحاج لا يحل له أن يأخذ شيئا من أطرافه من شعر من غيره وهو على نية الإحرام، وأما عند التحلل فنية التحلل هذه يعني نفسها عبادة وانتهى الأمر ويقص غيره. أنت مثلا يعني شو اسمه حينما يتحلق يعني بعضهم لبعض كذلك أيضا بنفسه لو حلق ما في معنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء الضبعي البصري عن نافع عن عبد الله بن محمد بن أسماء، هذا جويرية يعتبر يعني عما لعبد الله بن محمد، هو أيضا ضبعي. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه وقصر بعضه، فالأمر فيه سهولة، يعني من شاء قصر ومن شاء حلق. وبسنة المتصف قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل من الطبقة التاسعة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسوب إلى جده له كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد من الطبقة السادسة عن الحسن بن مسلم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس عن معاوية رضي الله تعالى عنهم ابن عباس عن معاوية في رواية صحابي عن صحابي أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص قصرت. هذه الرواية فيها اختلافات، وعلى كل حال منهم من أول منهم كذا، والصحيح أنه صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أحد أمرين، إما في عمرة قضية وإما في عمرة الجعرانة. ففي ذلك الوقت أحدهما يمكنه أن يكون لأنهم قالوا كانوا ذلك مشركا وكان كذا وإله. وأما في الحج فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر. وأيضا الرواية في هذا بعض الرواية قال بمنى على رأس منى قصرت عنه. إذن دل على أن في حجة الوداع ما هو ليس معاوية رضي الله عنه بل غيره. فدل على أن هذا في عمّا في عمرة القضية وإما في عمرة الجعرانة. وهكذا فسره العلماء وهو الأولى. وفيه دليل على أن المتمتع على أن المعتمر يقصر له التقصير ولو حلق جاي. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وفيه قال هنا أي أخذت من شعر رأسي وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة. وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة. ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة. ولفظه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشكص وهو على المروة فدل على أنه عمرة لأن الحج لا يقصر على المروة. أو رأيت يقصر عنه بمشكص وعلى المروة يعني تشكيه شك هذا. وهذا يحتمل أن يكون في عمرة قضية أو الجعرانة. لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاووس بلفظ أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكص وهو على المروة فقلت لولا أعلم هذه إلا حجة عليك. هذا كلام ابن عباس. وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله فقلت له لا إلى آخره. لا يقول ابن عباس وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة. وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحمد. هو يقول من جملة من يمنع عن التمتع معاوية تبعا لعثمان يعني ما يخرجون عن رأي عثمان فتبعا لعثمان. فيقول ابن عباس ردا عليه أنت تمنع التمتع والنبي صلى الله عليه وسلم عمل التمتع. لكن هذا أيضا لابن عباس ما هو متى تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ماتي متى تمتع ماتي. إذن معناه هذا أنه خالص عمرة فقط. وحمله على عمرة القضية أو الجعرانة أقرب ما يكون. وأما أن يكون في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وليس متمتعا. وأيضا ما قصر على مروة إنما حلق في منى. وأيضا ما حلق ما قصره معاوية إنما قصره صحابي آخر. وهذا يعني معروف في الأحاديث. فلذلك ما ينبغي أن يكون هذا حجة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب تقصير المتمتع بعد العمرة أي مشروعية تقصير المتمتع دون الحلق بعد العمرة. بالسند المتصل قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا أي الذين ليس معهم هدي ويحلقوا أو يقصر. هذا معه الشعر خيرهم بين الحلق والتقصير فدل على أن المعتمر له أن يقصر بعد أداء التمتع بعد أداء العمرة له أن يقصر أو يحلق. قال رحمه الله تعالى باب الزيارة يوم النحر. الزيارة هو الطواف ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن. هذا يوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم طواف يوم النحر فهذا هو يعني وقته يعني المستحب هو يوم النحر. وفي الليل كذلك أيضا جاز النبي صلى الله عليه وسلم طفت بعدما أمسيت فقال لا حرج. فدل على أن الليل أيضا كما سبق لنا وقت له. بل أيام النحر وأيام التشريق كلها وقت لطواف زيارة على القول مختار. وإذا تأخر من ذلك فاختلف العلماء. جمهور العلماء يرون عليه فدية وبعضهم لا يرى عليه مثل ابن حزم يشجي في ذلك ويقول إلى آخر أيام اللي اسمه أيام الحج من أشهر الحج ذي الحجة آخر هو نهايته طوافا وكذلك أيضا هديا وكذلك أيضا أضحية يرى كلها لأن الحج أشهر معلومات يجعلها الثلاثة كلها. فإذا يقول هذه كلها وقته. لكن جمهور الفقهاء لا يوافقونه في هذا بل يرون أنه مقيد إلى أيام النحر فقط. قال ماذا قال؟ وقال أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. أخر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة إلى الليل. هذه الرواية مخالفة للأحاديث الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم طواف في النهار في الضحى طواف. إذا معنى ذلك أجاز التأخيرة لبعض الطواف لبعض الحجاج الواخره إلى الليل، ولبعض أمهات المؤمنين وكذا لغيرهم خيرهم بأن أو أجاز لهم أن يؤخروه إلى الليل، فهذا جائز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه طواف في النهار وصلى الظهر في مكة أو بعد رجوعه إلى إلى منى. وحديث جابر مختلف، وحديث جابر غيره صلى في مكة، والأحاديث الأخرى تدل على أنه صلى بمنى. وجمع العلماء وقالوا إنه لما طاف وسعى وسى وشرب زمزم أذن الظهر، جاء الظهر هناك فصلى بأهل مكة الظهر ثم رجع إلى منى فوجدهم ينتظرونه صلاة الظهر فصلى بهم مرة أخرى. فبهذا جمع أهل العلم بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى ماذا أخر؟ ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، وهذا علقه بصيغة الجزم التصرف في إذا، فالحديث صحيح. وذلك يدل على تردد أهل منى للطواف بالبيت. وقد سبق لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل عقد المصنف رحمه الله تعالى باب من لم يزور البيت حتى رجع من منى، هناك تقدم باب لهذا، فهذا ينبغي أن نفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء طواف طواف القدوم وسعى السعي، ثم رجع إلى خيمة مع مخيمه فجلس هناك حتى يوم التروية، فأهل بالحج وراح إلى منى ولم يقرب البيت. هذا توسيعنا لأمتي، لأنه تزاحم في مثل ذلك، مثلا أراد أن يخفف عن أمتي لأنه يعلم أن في مثل هذه الأيام يكثر فيها التزاحم وكذا، فخفف عنه. ثم لما رجع وذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم رجع إلى منى، وفي يوم النحر طاف قبل الظهر ورجع إلى منى، فكان بعد ذلك إذا وجد وقتا ينزل إلى مكة ويطوف. إذن هذا بعد رجوعه، بعد رجوع من عرفة، فهذا أيضا فتح لباب عمل الخير، وتخفيف من جهة لأنه ما قرب ما دنا من البيت قبل أن يذهب إلى منى، ثم فتح ليتردد الحجاج إلى بيت الله ولا يترك الطواف في الأيام بعد رجوعه من منى. وهذا هو الباب الذي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من منى كان يزور البيت وقتا بعد وقت في أيام منى، يعني أيام الرمي وأيام التشريق أيام منى، هذه يسمى أيام منى. وقال لنا أبو نعيم، وهذا ليس تعليقا وإنما هو تغيير لصيغة ليه، ويقال إنه قال لنا أبو نعيم، هذا بعضهم حمله على مثل ذلك، يقولون إن البخاري يقول وقال لنا ماذا إذا كان في صيغة المذاكرة، إذا كان في المذاكرة، وقال حدثنا وأخبرنا إذا كان بصيغة ليه أو بصورة التحديث، حمله بعضهم على هذا، حمله بعضهم على هذا، وبعضهم قال هذا تدليس، البخاري يقول وقال لنا لما لم يسمعه من شيوخه. ومن هنا حمل ابن حزم مذهبه الذي خالف به الجمهور، وهو جواز الأغاني وجواز هذه الأشياء، مستدلا بأنه لم يصح حديث يحرم الأغاني. ولما احتج علي بقول البخاري في باب هناك وقال لنا هشام بن عمار، قال هذا علقه وليس موصولا عنده لأنه قال وقالنا، فردوا عليه كلهم أخطأ ابن حزم في هذا، بل هذا الحديث بغير الصحيح قال البخاري حدثني هشام بن عمار، صرح بالتعديل. إذن هنا يعني ماذا؟ أنه إذا كان هناك شيء مما يتنافى أو مما يغير أسلوب المرفوع يغير، هذا صاحب الفتح يقول هذا. المذاكرة وغير المذاكرة ما الفرق بينهما؟ أولا نعلم أن المذاكرة غير الرواية، الرواية أن يأتي المحدث قاصدا لتحديث الطلبة ويعقد لهم مجلسا ويملي عليهم ما عنده، أو يقرأ قارئ من الكتاب من أوراق ويستمع هو ويقرهم عليه، هذا هو التحديث. وهذا يعني يكون الشيخ محتاطا في التحديث، حافظا للحديث ومراجعا له وعالما الأخطاء الزائدة والناقصة. وأما المذاكرة عبارة أن يتباحث شيخان أو عالمان في مسألة فقهية، فقال هذا يجوز. قال ما دليلك؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وقال الآخر فسمعه هذا زميل هذا. وقال الآخر هذا لا يجوز. قال لماذا؟ ما دليلك؟ قال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا. فكل أتى بحديث يحتج على رأيه. فسمع الآخر من هذا وهذا من هذا، فهذا الحديث يمكنه أن يحدث به، هذا زميل عنه، ولكنه يسمى مذاكرة. لماذا؟ لأن الشيخ أو زميله لم يجلس التحديث، وإنما جلس لمباحثة والمناقشة في مسألة فقهية، وأدلى بدلوه في الأدلة بحديث متصل عنده مرفوع. فمثل ذلك يسمى إيش؟ حال أخذه في حال مذاكرة. وما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول إن هذا يخاف فيه أن يكون فيه زيادة أو نقص وتعليل آخره. لماذا؟ لأن هذا المستدل أو الآتي بالحديث لم يأتي محتاطا مهيئا نفسه للتحديث، إنما أتى للبحث مسألة فقهية، فربما تخونه حافظته وذاكرته فيغير بعض. ولذلك ما أخذ في المذاكرة دون ما أخذ في التحديث والرواية في الرواية. فلهذا قولنا حملوا قول البخاري وقال لنا على مذاكرة، لكن حفيظ بن حجر رد هذا وقال باستقراء، وهو أخبر بهذا حذام ليه؟ حذام الشراح وحذام الحفاظ المتأخرين. إذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام ما في كلام معه إلا في مواضع يعني. فلذلك قال بالاستقراء، إنما يقول في ذلك فيما إذا كان فيه نوع مخالفة، إما أن يكون يدل الموقوف أو قريب من ذلك أو ما إلى ذلك. إذا كان معناه مخالف لحديث مرفوع تماما فإنه يتصرف بقوله وقال لنا فلان. فهذا هو محمل عند الحافظ ابن حجر. وأما السراح الآخرون الذين سبقوا يقولنا يقول البخاري وقال لنا إذا كان في مذاكرة. وقال أبو معين حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نابين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طواف واحد. وهذا هو الذي حافظ ابن حجر من تتبع الكتاب من أول إلى آخره، إذا قال وقال لنا سيكون الحديث موقوفا أو نحو ذلك، فهذا ليس مرفوعا، إنما هو ابن عمر قال إيش؟ إنه قال ماذا؟ أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل قيل لا يعني يستريح، ثم يأتي منا يعني يوم النحر ورفعه، ثم يقيل ثم يأتي منا يوم النحر بعد طواف الزيارة. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله، هذا موقوف عند من؟ عند سفيان ابن عويينة. وأما عبد الرزاق فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتفق على حدثنا يحيى بن بكير، هذا يحيى ابن عبد الله ابن بكير منصوم إلى جده مصري بن ثقة ثبت في الليل، وإنما تكلم في رواية عن مالك قال عن جعفر بن ربيعة عن الأعرجي عبد الرحمن بن هرمز أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر. فعاد الصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها بعد أن أفاضت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض ما تصنع؟ قال حابسة هي. فإذا يتذكر مسألة أخرى، إذا كانت حائض معناه أنها سوف تؤخرنا حتى تطهر ثم تفيض، لكنها نجت بماذا؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر لا تحدثنا، لأنها أفاضت حاضت بعد الإفاضة. إذا قال ماذا؟ قال أخرجوا. فإذا كان كذلك أخرجوا ما عليكم طواف الشيز ما يسمونه طواف الوداع، فرفع عنها طواف الوداع ومع ذلك واصلوا مسيرهم إلى المدينة. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه طافوا يوم النحر، وهذا هو باب الزيارة يوم النحر. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. ناسيا وين هو إيش قاله؟ وذكروا عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أن أفاض الصفية يوم النحر، أي بهذا اللفظ يعني يوم النحر أفاضت يوم النحر. قال رحمه الله وهذا بهذا أن أبا سلمة وغرضوا بهذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك. وقال باب إذا حلق إذا رمى بعدما أمسى أي دخل في المساء، أمسى الرجل معناه دخل في المساء، أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا، ماذا؟ ما عليه شيء، ناسيا أو جاهلا. وفيه تعريض بأن المتعمد ليس حكمه هكذا. وبالسند المنتظر قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، والتقديم والتأخير فقال لا حرج، فقال لا حرج. لكن لما قيدت الرواية الأخرى يعني لم أعلم ما عرفت كذا وكذا، لم أعلم فطفت كذا، لم أعلم كذا، فقيده هذا المطلب قيد بقيده مقيد تلك جاهلا أو ناسيا، فهذا يعني فلهذا ترجم في الباب بالقيد. والحديث ابن عباس هذا مطلق. وبالسند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء وعن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. هذا كله كأنه بين أن هذا الحديث مقيد بالجاهل وكذلك بالناس، ولا مبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم يرفع الحرج برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناس، فيحتمل اختصاصهما بذلك أو إلى أن رفع الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة. وهذه مسألة ما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبين إن شاء الله تعالى. وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في باب الذي يليه. وأما قوله إذا رمى بعدما أمسى فمنتزع من حديث ابن عباس البابي قال رميت بعدما أمسيت، وهذا هو المراد.